رحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 96 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى، وهو الدرس 20 في كتاب التحبير من علم التفسير للإمام السيوطي. ولا يزال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده السيوطي، في وهو نوع من علوم القرآن ومن علوم البلاغة، وهو المجاز. وقد ذكرت في بداية أو مفتتح القراءة في هذا النوع أن هذا القول به مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وقد نقلت يعني كلمات في هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم، وأحلت على رسالة للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في منع القول بالمجاز، سواء في اللغة يعني في لغة العرب، ثم بعد ذلك في القرآن الكريم، لأنه نزل بلسان عربي مبين. وما ذكره السيوطي هنا من المسائل هي لطائف ونكات بلاغية، معظمها إما أنه يندرج في علم المعاني أو يندرج في علم البديع. ويعني نقرأ يعني بعض هذه الأنواع أو بعض يعني ما يدخل في أساليب اللغة، لأن هذا يسمى أساليب لغوية، والسيوطي يذكرها ويذكر لها أمثلة، وإن كان الحقيقة في بعضها شيء من التكلف، وهذا سنشير إليه، وفي بعضها واضح وبين، وقد ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى. نحن وقف بنا في الكلام عند قوله السابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: السابع إسناد الشيء إلى ما ليس له للملابسة، نحو عيشة الراضية أي مرضية، وإذا تليت عليهم من التكلف. هذه واضحة، عيشة راضية أي مرضية، لكن إسناد الشيء إلى غيرهم يعني على كل حال. نعم. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي زادهم الله بها. نعم، هذا واضح لا يحتاج يعني بيان، معروف يعني هي الآيات، يعني الله جل وعلا زادهم إيمانا بهذه الآيات التي سمعوها، فإن الإيمان كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومما يزيد به الإيمان هو سماع القرآن وتلاوته والتدبر فيه، هذا ولا شك من أهم الأسباب التي تزيد الإيمان. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يذبح أبناءهم، أي يأمر بذبحهم. نعم، هذا من الواضح. طيب، ننتقل إلى الثامن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن القلب، وممن جوزه يعني قلب الكلام كذا، والمراد به كذا، هذا أيضا لا يخلو من التكلف عدا التشبيه كما سيأتينا. نعم، نقرأ مثالا. وممن جوزه في القرآن أبو عبيدة وابن قتيبة، خلافا لأبي حيان في قوله إنه ضرورة فلا يكون فيه. نعم، والقول الصحيح هو قول أبي حيان، هو أن القلب يعني هذا ضرورة، سواء القلب في أصل الكلمة مثل ما يسمى بالقلب المكاني في علم الصرف، جذب وجبذ، أيس ويأس، شوف هي نفس الحروف لكن فيها قلب، تغيير تقديم حرف مكان حرف، هذا يعني من وجوه اللغة الضعيفة الحقيقة، ولذلك اختلفوا. طيب، ما الأصل؟ هي جذب ولا جبذ؟ هو يأس ولا أيس؟ إذا قلنا إن فيها قلبا، الصحيح أن هذه كلمة مستقلة وهذه كلمة مستقلة، وليست إحداهما منقلبة من الأخرى، لكنهم يقولون ننظر إلى الشواهد الشعرية في أيها أكثر جت، مثلا جذب ولا جبذ، أيس ولا يائس، إلى غيرها من الأمثلة. وهذا على كل حال من الأوجه الضعيفة، هذا من الأوجه الضعيفة في اللغة، ولذلك رفضه أبو حيان وغيره من أئمة اللغة خاصة في تفاسيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن الأصح أنه إن اقتضى معنى لطيفا قبل. وذكر ابن قتيبة منه، يعني إذا اقتضى هذا. نعم. وذكر ابن قتيبة منه: فإنهم عدو لي، أي فإني عدو لهم. نعم. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي بل على الإنسان من نفسه بصيرة. يعني كل هذا فيه كله لا، يعني لا يخلو من التكلف. طيب، المهم قال: ومنه نوع يسمى قلب التشبيه، وهذا الحقيقة يعني فيه لطائف، وهذه ذكرها المفسرون. نعم، نذكر الأمثلة. نعم. نحو: أفمن يخلق كمن لا يخلق. نعم، هذا ليس بواضح، لكن الذي بعده: إنما البيع مثل الربا. نسأل الله العافية. هؤلاء اليهود قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني جعلوا الربا هو الأصل والبيع هو شبيه له. على كل حال الربا حرام وهو من كبائر الذنوب، وكون البيع يشبه بالربا يعني كأن الربا هو الأصل، فقالوا إن هذا من قلب التشبيه، وإلا يعني هذا من كلامهم الباطل الذي أرادوا تثبيته. نعم. قال: لستن كأحد من النساء، يعني ليس النساء كإحداكن. وهذا أيضا القلب في صعب، الله جل وعلا أكرم أمهات المؤمنين، ويعني أن لو أتت إحداهن بفاحشة وحاشاهن رضي الله عنهن وأرضاهن أنها تعاقب ضعفي ما يعاقب غيرها لكرامة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطهره وبراءته إلى غير ذلك. نعم. صلى الله إليكم. والتشبيه المقلوب أبلغ من غيره. نعم، عند بعضهم. نعم. التاسع: استعمال لفظ موضع غيره، وأقسامه منتشرة، فمنها تسمية الشيء باسم جزئه بما قدمت يداك. نعم، بما قدمت يداك، يعني هو لأن جزء هو يعني الإنسان يحاسب يوم القيامة بما قدمت يداه ومشت رجلاه ونظرت عيناه وسمعت، لكن عبر هنا بالغالب في مثل هذا. نعم. قال: أو عكسه نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم. وهذا دليل على عنادهم، عناد قوم نوح، وأنهم لا يرغبون سماع دعوته عليه السلام. يعني ولا شك هو أن الأصبع لا يمكن أن يدخل كاملا، الله جل وعلا هنا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم، والمقصود يعني طرف الأصبع، لكن الله جل وعلا بين لنا عناد هؤلاء وإن يعني انحرافهم وعدم سماعهم بالكلية، حتى لو تيسر أن يدخل الأصبع لأدخلوا، ومع ذلك هو ما يدخل إلا طرفه، لكن هذا فيه بيان عناد قوم نوح وأنهم لا يرغبون سماع الحق منه. نعم، هذا يعني من الأمثلة وهي من اللطائف كما قلنا في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. أي أناملها. نعم. أي أناملها. أو باسم سببه، وينزل لكم من السماء رزقا. نعم، اللي هو يعني المطر سمي بسببها أن فيه الرزق وفيه الخير. نعم. أو ما كان عليه، وآتوا اليتامى أموالهم. نعم، يعني ما كانوا عليه يعني في ذلك الوقت، وإلا فإن اليتيم لا يعطى ماله إلا بالشرطين، إذا بلغ وإذا أونس منه الرشد، فإذا اجتمع الشرطان يصرف له ماله، البلوغ بعلاماته المعروفة وإيناس الرشد باختباره وابتلائه كما ذكر أهل العلم. نعم. قال: أو ما يؤول إليه أعصر خمرا. نعم، هو ما يعصر خمرا، هو يعصر العنب فيكون بعده خمرا، لكن هذا قالوا من باب التحقيق، وهو أحد الفتيين اللذين ذكر رؤياهما ليوسف عليه السلام واختاراه من بين السجناء كما قال سبحانه إنا نراك من المحسنين، وسورة يوسف عليه السلام تضمنت أوجها من الإحسان كثيرة، ومن ذلك أن هذين السجينين والسجن فيه عدد من الناس، لكن لماذا اتجه إلى يوسف عليه السلام ولم يتجه إلى غيره؟ قالوا لما فيه من الإحسان. قال المفسرون: بشاشة الوجه، طلاقته، حديثه معهم، تصبيرهم على ما كانوا عليه لما يعني اجتمع معهم في السجن إلى آخره. نعم. قال: أو محله فليدعو ناديه. نعم. يعني هو المقصود هو لا يدعو البنيان، وإنما يدعو أن الأناس الذين معه في النادي، يعني هذا أبو جهل أو غيره مما نزلت في الآية، فليدعو ناديه، يعني يدعو أصحابه الذين كانوا معه. نعم. أو حاله ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم، هذا إذا فسرت بأنها الجنة. نعم. أو آلته واجعل لي لسان صدق. نعم. ومنها ذكر الماضي. نعم. ذكر الماضي، صلى الله إليكم، ومنها ذكر الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه. أتى أمر الله. نعم، قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجل. هذا دائما يعبر عن المستقبل بفعل الماضي. قال المفسرون: هذا يدل على التحقق، ولا شك أتى أمر الله، ولا شك أن أمر الله جل وعلا قادم وواقع. نعم، اقتربت الساعة وانشق القمر، كذلك كل هذا أفعال ماضية تدل على التحقق، مع أنه يعبر عنها في الغالب بالفعل المضارع، ولكن قالوا بالفعل الماضي من باب التحقق. نعم. قال: وعكسه ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني فيما مضى. نعم. والخبر موضع الأمر. نعم، قد يأتي الخبر موضع الأمر، وهذا أبلغ، هذا يعني مر بنا في السنة أمثلة كثيرة، ومن ذلك قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن، يعني المقصود أنه يجب على المطلقة أن تتربص، يعني أن تعتد، إن كانت تحيض فهذا لها حكم، إذا كانت لا تحيض لها حكم آخر، لكن المقصود هنا يتربصن، يعني يجب عليهن أن يتربصن، يعني أن يعتدن بالعدة. نعم. وعكسه وليبكوا كثيرا. وليبكوا كثيرا، هذا من باب الإخبار ما يكون لأهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والخبر موضع الدعاء قتل الخراصون. نعم، هذا من باب الدعاء، يأتي الخبر موضع الدعاء، وإلا الدعاء يعني يدعى عليهم، لكن جاء بالخبر من باب تحقق الدعاء وإجابته، قتل الخراصون. نعم. وموضع النهي لا يمسه إلا المطهرون. نعم، هذا إخبار لكنه تضمن النهي، أنه لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. نعم. والأمر لغير الطلب كالتهديد. هذا يسمونه يعني خروج الأمر إلى غير من غير معناه الحقيقي إلى معاني أخرى، مثل كما قلنا الأمر والنهي. نعم. وهنا نعم، وقال هنا التهديد: اعملوا ما شئتم، يعني مو معنى الإنسان يسرح ويمرح في الدنيا ويعبث في هذه الدنيا، لا، ولا شك هو التهديد، أنك إن صنعت ذلك عملك مسجل عليك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. قال: والإنذار قل تمتعوا، نسأل الله العافية. نعم. والتسخير كونوا قردة. نعم، أن هذا حق. نعم. والمن به كلوا مما رزقكم الله. نعم، هذا يدل على الإباحة وعلى المنة والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. والتكوين كن فيكون. لا إله إلا. والتسوية فاصبروا أو لا تصبروا. نعم. والتعجب انظر كيف ضربوا لك الأمثال. نعم. والمشورة. لا، والمشورة. أحسن الله. والمشورة فانظر ماذا ترى. نعم، يعني ليس هو أمر وإنما يعني من باب التشاور، فانظر ماذا ترى. نعم. والتكذيب قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. على كل حال يعني الأمثلة في هذا يعني كثيرة. ننتقل إلى نوع أيضا من أنواع علوم القرآن وهو المشترك، هذا نوع أيضا مهم كتب فيه العلماء في علوم القرآن، وكتبوا فيه أيضا على وجه الخصوص، مؤلفات على وجه الخصوص. ما المقصود بالمشترك في القرآن الكريم وما الخلاف فيه؟ نسمع ما يذكره السيوطي. نعم. الاشتراك، أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: الاشتراك أن يتحد اللفظ ويتعدد يتعدد المعنى. نعم، وهذا ما يسمى إما يدخل في هذا الأضداد أن يكون اللفظ واحد، مثل القر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قر. وقد اختلف فيه هل المراد به الطهر على قول أو الحيض، وقد اختلف في هذا الخلاف من زمن الصحابة، عائشة رضي الله عنها ومن معهم لهم قول، وابن عباس رضي الله عنهما لهم فيها قول. فهذا يسمى من تفسير، ولهذا يسميه العلماء هذا من يعني اختلاف الأضداد، يعني لا يمكن الجمع بينهما، يعني يا أما أنه يقال يا بمعنى الحيض أو بمعنى الطهر، ومثل ما سيأتينا والليل إذا عسعس، يعني هل المقصود أقبل أو المقصود أدبر، هذان قولان. فهذا واقع، وقد يتعدد إلى معاني كثيرة، مثل أمة لها معاني كثيرة وقد جاءت في القرآن، وهذا هذا يدخل في باب يسمى علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر. أما الأضداد فقد كتب فيه العلماء قديما، مثل كتاب ابن الأنباري وغيره ممن كتبوا في الأضداد، وفي علم الوجوه والنظائر كتبوا فيه ككتاب الدامغاني وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم. نعم، نسمع الآن ما يذكره. قال رحمه الله: واختلف في وقوعه، فمنعه ثعلب والأزهري والبلخي، ومنع قوم ثعلب معروف هو أبو يحيى، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وهو ثالث رجل في المدرسة الكوفية النحوية، وله كتابان مطبوعان في السوق، مجالس ثعلب يقع في مجلدين، وكتاب صغير بعنوان الفصيح، الفصيح، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لأن اللغويين هؤلاء اعتراهم ما اعترات من وقع في تلك المذاهب سواء المعتزلة أو الأشاعرة، لكن ثعلب هذا رجل على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، ومعروف عدول الأزهري صاحب تهذيب اللغة. نعم، إلى غيره. قال: ومنع قوم وقوعه في القرآن، وادعى قوم أنه واجب الوقوع لأن المعاني أكثر من الألفاظ. نعم، وهذا هو الحق، نحن لا نقول واجب، لكن نقول نعم هذا واقع في القرآن، أن اللفظ واحد والمعنى متعدد، قد يكون معنيان فقط، هذا يكون أضداد، وقد يكون معاني كثيرة لهذه الكلمة، مثل المحصنات تأتي بمعنى العفيفات، تأتي بمعنى المتزوجات، يعني لها معاني كثيرة جاءت في القرآن الكريم، وكل معنى يرتبط به حكم. فعلى كل حال نعم، نأخذ بعض الأمثلة. قال فمنه القرء مشترك بين الحيض والطهر، وعسعس لإقبال الليل وإدباره. نعم، والند للمثل. نعم، لأنك تقرأ الآن في كتب التفسير، واحد يقول عسعس بمعنى إقبال الليل، واحد يقول إدبار الليل، يجي واحد يقول هذا خطأ، لا هذا ليس بخطأ، قيل بهذا في اللغة وقيل بهذا في اللغة، فأنت المهم تفهم الآية بالقولين اللذين ذكر فيها. القر أيضا هذا في خلاف طويل عريض، هل المقصود أن المرأة تعتد بالحيض أو تعتد بالطهر؟ ولذلك يعني أقرب الأقوال أن المراد به الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تطلق المرأة وهي في طهر لم يجامعها زوجها فيه، لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه، هذا خلاف السنة وقد سبق الكلام به. نعم، قال: ومن الأمثلة المولى. ومن الأمثلة مولى للسيد، هو مولاكم، والقريب، وإني خفت الموالي من ورائي. شوف، يطلق حتى يطلق على العبد، يعني المولى يطلق له ثلاث معاني، على السيد هو مولاكم، وعلى الرقيق، وعلى القريب. وإني خفت الموالي من ورائي، يعني بعض الناس يظن أن الموالي يعني العبيد في هذه الآية، في آية مريم، لا، المقصود يعني أقاربي وأرحامي. فأنت يعني إذا ما فهمت هذه الكلمات يعني غاب عنك التفسير ولم تفهم الآية، فهذا يدلك يا رعاك الله على أهمية علوم القرآن، يجب أن تعرفها حتى تفهم كلام الله سبحانه وتعالى على المعنى الصحيح، وأيضا يتسع إدراكك، لأن بعض الأحيان الآية فيها قولان وقويان، يعني مثل القر الذي مضى فيها خلاف قول كما قلت من عهد الصحابة رضي الله عنه، مثل قول الله عز وجل أو لامستم النساء، قولان قويان، ابن مسعود رضي الله عنه يفسرها بأنها اللمس باليد، ف فعلى قوله أن من مس امرأة سواء زوجته ولا غيرها انتقض وضوءه. ابن عباس رضي الله عنهما قال لا، إن المراد به الجماع، فعلى قول ابن عباس أنه من مس امرأته أو قبلها أو غيرها مثلا فإنه لا ينتقض وضوءه، وقول ابن عباس هو الراجح، لأن دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فعلى كل حال يعني هذه مسائل يرتبط بها أمور كثيرة. نعم. قال ووراء لخلف وأمام. نعم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراء قيل أنها بمعنى خلف، وقيل أنها بمعنى أمام، هذه كلها لها معاني كثيرة. أيضا البلاء للنعمة والنقمة. الله المستعان. نعم، كما قال الفاروق رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نشكر. بعض الناس يظن البلاء في الأمراض وفي فقد الأحبة وفي نقصان كذا وكذا، نعم هذا نوع من البلاء. من البلاء أيضا أن تبتلى بكثرة نعم الله عليك وخيرات الله عليك وأنت لا تقوم بشكرها. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله عند قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: يعطون النعم ويمنعون من الشكر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت الله جل وعلا تتوافر نعمه عليك وأنت لا تشكره فاعلم أنه استدراج يستدرجك به. فهذا أمر عظيم أيها الأخوة، يجب أن تعرف أن البلاء يأتي بمعنى كذا وبمعنى كذا. نعم. والتواب للتائب وقابل التوبة. نعم، التائب أيضا الذي يتوب، وكلنا ذاك الرجل صاحب ذنب ومعصية، وقابل التوبة وهو الله سبحانه وتعالى. التواب يطلق على بني آدم ويطلق على الله سبحانه وتعالى. نعم. والمضارع للحال والاستقبال. نعم. على الأصح من خمسة أقوال بيناها في مؤلفاتنا النحوية. على كل حال نعم. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى قراءتنا في بلوغ المرام. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الإنسانية وهادي البشرية ورحمة الله جل وعلا للخلق أجمعين. أولها حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. الحديث حديث صحيح، رواه الأئمة كالإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أتدرون ما التيس المستعار؟ قالوا: الله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. لا شك أيها الإخوة أن استفتاح هذا الحديث بلعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا، هو اللعن هو من الله تبارك وتعالى، الطرد والإبعاد. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالمقصود أن فاعل ذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والتحليل كما قال أهل العلم هو أن يقصد الرجل بزواجه من امرأة أن يطلقها لتحل للزوج الأول سواء اتفاقه مع الزوج الأول يقول يا فلان أنا طلقت وندمت، طلقها ثلاثا يعني بينونة كبرى، فيقول يا فلان يعني أنا ندمت خذها تزوجها وطلقها على اتفاق بينهم، وهذا هو الغالب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، يعني هذا الرجل الثاني اللي تزوج والذي اتفق معه وهو الزوج الأول كلاهما في اللعنة سواء. ولذلك قال أهل العلم إن النكاح باطل فاسد لا يعتد به، ولا يحلل للزوج الأول أن يعود إلى تلك المرأة ويتزوجها. قالوا هذا هو الغالب، وقد يكون من قبل أهل الزوجة أيضا فيدخلون في هذه اللعنة. لو أن أهل الزوجة يعني يرغبون أن تعود ابنتهم أو أختهم إلى الزوج الأول، فاتفقوا مع رجل قالوا يا فلان تعال نعقد لك على ابنتنا أو على أختنا أو يعني من لهم رعاية عليها وتطلقها، تجلس معها كذا كذا وتطلقها وتعود إلى الزوج الأول، هذا أيضا لا يجوز وهم يدخلون في هذه اللعنة. لكن لماذا قال صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة؟ لأن هذا هو الغالب. لكن لو فرضا حصل باتفاق وشرط من أهل الزوجة مع هذا الزوج الثاني فهم داخلون في هذه اللعنة. بل قالوا حتى لو فعلها إنسان خارج هذه الدائرة كلها، لو واحد يعني يرغب فعل خير ولكنه أخطأ وللأسف وقع في هذه اللعنة نسأل الله السلامة والعافية، فاتفق مع رجل قال يا فلان تعال أنا بندفع لك المهر وقيمة العرس تلك الليلة، بس المهم هذاك محتاج الزوج الأول ونريدك أن تحللها له، هذا أيضا يدخل في اللعنة نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا تحذيرا بالغا، فلا يجوز ويعني بأي حال من الأحوال لو صنعوا مثل ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول. لكن لو كان الزوج الأول لا يدري، ما يدري أن أهل الزوجة اتفقوا أو فلان اتفق، فإنه لا يدخل، وتزوجها فإنه لا يدخل في هذه اللعنة. لكن لو كان يعلم أن أهل الزوجة اتفقوا مع هذا الرجل، يعني الزوج الأول يعلم وهو ما دخل في الموضوع، لكن هم أهل الزوجة دفعوا جاءوا بفلان وزوجوه من ابنتهم حتى يطلقها بعد حين ثم تعود إلى الزوج الأول، نقول نعم هو لا يدخل في اللعنة ولكن النكاح باطل ولا تحل له مرة أخرى، ما دام أنه يعلم. لكن لو كان لا يدري أبدا في الموضوع لا من أوله ولا من آخره فإنه يعقد عليها بعد ذلك إذا طلقها الزوج الثاني. لكن كما قلت إذا كان يعلم وساكت يعني فنقول إنك لا تدخل في اللعنة ولكن هذا النكاح باطل، النكاح الثاني، فلا يحلل لك أن تتزوج، أن تعود إلى زوجتك الأولى فتخطبها وتتزوجها مرة أخرى. هذا ما دل عليه حديث الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شبهه يعني أقبح تشبيه وهو التيس المستعار. التيس المستعار كما هو معروف عند أهل الحلال عند الغنم يأتون بتيس يعني يدفع أجرته أو لا تدفع، المهم فيدخل على الغنم ويعني يأتيها بفحولته ثم بعد ذلك يؤخذ. هذا لا شك يعني التشبيه مثل هذا الزواج بمثل هذه الحالة لا شك أن فيه تقبيحا وردعا لمن تسول له نفسه أن يصنع ذلك. قد يقول قائل ولما هذا التشديد، لما هذا يعني التخويف والترهيب من هذا الأمر؟ أقول لك يا أخي وهذا سنذكره إن شاء الله في الحديث الأخير، الإسلام عظم عقد الزواج، الزواج له مقاصد وله حكم وله مصالح، أما أن يلعب بالزواج هذا يتزوج وهذا يحلل وهذا يطلق بعدين ثم تعود الأول، لا، هذا تلاعب وتحايل في شرع الله. والزواج الله جل وعلا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الزواج عقد غليظ له تبعاته ومسؤولياته، أما هذا يطلق وهذا يدخل وهذا يفعل هذا ولا شك. ولذلك إن شاء الله إذا أتينا إلى كتاب الطلاق سنتكلم في هذا الأمر، وأن التلاعب في مثل هذه الأمور لا يجوز، والتحريم أخطر وأخطر. فعلى كل حال نسأل الله الهداية للجميع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني. هذا إخبار بمعنى النهي كما مر بنا قبل قليل في علوم القرآن، يعني هذا أسلوب من أساليب العرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام يأمر أو هنا ينهى أن يتزوج، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح الزاني المجلود. يعني هنا يعد محصنا، وإلا لو كان غير محصن لا رمي بالحجارة بأمر الشرع وبحكم القضاء وبالنهاية بأمر ولي الأمر حتى يحكم عليه ويرجم حتى الموت. على كل حال المجرود هذا حي الآن إلا مثله، فلا ففي هذا أنه يجب على الزوج إذا أراد أن يتزوج أن يختار امرأة صالحة، امرأة طيبة. كذلك المرأة أيضا لا تتزوج رجلا فاسقا فاجرا. فهذا الحديث يدخل في الأحاديث التي مرت بنا فيما مضى في يعني وجوب اختيار الزوجة الصالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وأيضا في حق المرأة أيضا أنها تختار وتقبل الزوج الصالح إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفي بعض الروايات وأمانته فأنكحوه إلى آخر الحديث. فعلى كل حال دل هذا على أنه يجب على هذا أن يبحث عن ما يناسبه، والمرأة أيضا عما يناسبها شرعا ودينا. ولذا وهذا ذكره المفسرون في تفسير قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وأقف عند هذه الآية الكريمة وقفتين ذكرهما المفسرون رحمهم الله تعالى. أما الوقفة الأولى فإنه هنا ابتدي بالرجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وفي الآية التي قبلها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره. لما ابتدأ بالرجل هنا وابتدأ بالمرأة هناك؟ قالوا: لأن النكاح لا يكون ابتداء إلا من الرجل، ما فيه امرأة هي التي تذهب وتتزوج، ومسألة الهبة هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيه يعني أن تهب المرأة نفسها إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام فيه. لكن عصمة النكاح العقد ابتداء وانتهاء هو من قبل الرجل، هو الذي يتقدم. ولذلك جاء هنا في الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أما في مسألة فاحشة الزنا نسأل الله السلامة والعافية، فإن المرأة هي التي في الغالب ينطلق منها بواعث الزنا والسماح فيه، وتبدي مفاتنها أو شيئا من عندها، والرجل يعني ينظر إذا كان هناك ضوء أخضر كما يقولون وأنه يمكن يتقدم تقدم. لكن قد يوجد أن رجلا يعني ينزو على امرأة بدون رغبتها ويفعل فيها الفاحشة، لكن الغالب أن البدايات تكون من المرأة. ولذلك ابتدأ في حقها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه المسألة الأولى أو الوقفة الأولى التي ذكرها المفسرون. المسألة الثانية أن هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذه من الآيات التي أشكلت على المفسرين. القرآن ولله الحمد أيها الإخوة بين وواضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر في تلاوته، في حفظه، في محبته والإقبال عليه، في معرفة تفسيره، في العمل بأحكامه؟ الحمد لله هذا من فضل الله. ولكن هناك آيات أشكلت، مو معناها أشكلت يعني أن المفسرين قفزوها وتركوا الكلام عنها، لا، بذلوا واجتهدوا، لكنها ليست مثل الآيات الواضحة. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، قال: ما من القرآن آية أشكلت علي مثل هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. صراحة أنت لما تقف عند هذه الآية وتتأمل في تفسيرها يعني تقف الحقيقة وتحتاج تنظر في كذا كتاب من كتب التفسير حتى تفهم معناه. الشقيطي رحمه الله كغيره من المفسرين بيّنوا قالوا نعم إن الرجل الزاني الذي اعتاد الزنا نسأل الله السلامة والعافية ويقع في هذه الفاحشة، هذا الرجل كما يقولون الطيور على أشباهها تقع. هذا الرجل تجده إذا أراد أن يتزوج ما يبحث إلا يا عن زانية مثله مثل وضعه السيء أو ينكح مشركة، وهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن ينكح المشركة إلا ما كان من أهل الكتاب هذا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا أمر آخر مستثنى. كذلك الزانية التي اعتادت نسأل الله العافية الفاحشة واستمرأتها لا تقبل إلا رجلا زانيا مثلها أو ما هو أخطر وأعظم، وهذا يقع نسأل الله العافية أنها تقبل بالمشرك وأن هذا المشرك يعلو عليها، وهذا أيضا لا يصح ولا يجوز. فهذا ليس من باب الإقرار في هذه الآية الكريمة ولكن من باب الإخبار بما ينتهي إليه حال من أحب الزنا واستمرأه وولج فيه سواء من الرجل أو من المرأة نسأل الله السلامة والعافية. فأظن إن شاء الله أن يعني ما ذكرته إن شاء الله بيّن المعنى في المقصود بهذه الآية الكريمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجنود إلا مثله، الزاني يبحث عن اللي مثله اللي وضع السيء امرأة سيئة، كذلك المرأة السيئة اللي نسأل الله العافية انزلقت في وحل فاحشة الزنا لا تقبل الرجل العفيف المتدين المستقيم، لا تبحث لها عن واحد مثله. وليس معنى هذا أن الإسلام يقول نعم صح أجل يعني كل واحد ويمشي في طريقه، لا، الإسلام يبين لك الواقع ما الذي يحصل للناس، وإلا الإسلام لا يرضى بهذا. أولا فاحشة الزنا هذه من كبائر الذنوب ومن تاب تاب الله عليه، ثم أيضا لو فرضا وقع حصل مثل هذا أنه ينصح الرجل ويخوف واتق الله سبحانه وتعالى، عد إلى الله لعل الزواج إن شاء الله يفتح لك بابا جديدا صفحة بيضاء تعود فيها الله، يعني هذا عد مجال للنصيحة والوعظ والتذكير. فعلى كل حال هذا الكلام قد يطول أكثر من هذا، لكن هو خلاصة ما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في الوقفة عند هاتين في هاتين الوقفتين عند هذه الآية الكريمة والله أعلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل، هذا الرجل هو رفاعة القرظي رضي الله عنه، طلق امرأته ثلاثا خلاص يعني بانت منه بينونة كبرى، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها وهي لا تحل له إلا بعد يعني أن يدخل بها، فإما أن يطلقها بعد ذلك أو يموت عنها، يعني هي لا تحل الزوج الأول إلا في إحدى حالتين بس أهم شيء بعد الدخول، إما أن يطلقها يعني ما يمكن الزوج الأول يتزوجها وهي لا تزال في عصمة الثاني، لا لابد إما أن يطلقها وإما أن يموت عنها، فإذا مات عنها وانتهت العدة 4 أشهر و10 أو إن كانت حامل ووضعت ما عندها إلى آخره حلت للأول، يتقدم لها أو يتقدم غيره لها. المهم قال صلى الله عليه وسلم فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، هو ما دخل بها الزوج الثاني، فقال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا لا يصح لا بد من الدخول. طيب اختلف العلماء في هذا في المراد بالدخول هنا على قولين من زمن الصحابة رضي الله عنه. القول الأول قالوا إنه يكفي إغلاق الباب وإرخاء الستر، قالوا لأن هذا الأمر أنه جامعها ولا ما جامعها إشكال، يعني ما الذي يعلمنا هذا الأمر، المرأة قد تدعي والرجل قد يدعي، فهذا مذهب الفاروق رضي الله عنه وجمع من الصحابة أنه متى أغلق الباب وأرخى الستر قالوا إنه يعد قد دخل بها. القول الثاني وهو الراجح عند أهل العلم أنه لا بد من الجماع، قال صلى الله عليه وسلم حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، لله دره عليه الصلاة والسلام، ما أجمل الكنايات وما أجمل الرقي في هذا الأسلوب. ما عليه الصلاة والسلام نزل في الحضيض مثل ما يصنع بعض الناس ويوضح أمورا لا داعي لها، خلاص تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، معروف أن الجماع يحصل فيه ذلك. فالخوض والبيان والإيضاح هذا ولا شك يدل على يعني قلة في العقل وقلة مروءة الرجل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. طيب هل لابد أن يقذف أو مجرد الإيلاج يكفي؟ قال أهل العلم يكفي الإيلاج، فلو فرضا أنه أولج فيها كما يقول الفقهاء، غيب حشفته أو ذكره الأصلي في فرجها الأصلي، ثم كسل يعني ما قذف، ما أمنى فيها، هل هذا يكفي؟ نقول نعم يكفي، ما دام حصل الجماع فالحمد لله. إن حصلت العسيلة وقذف يعني كما قالوا الدخول هذا فيه عسيلة وفيه لذة، إن حصل قذف فهذا أيضا يعني من تمامها، لكنه عليه الصلاة، لكن هذا دليل لأصحاب القول الثاني أنه لا بد من الجماع، سواء أمنى أو سواء كسل وهو قد جمعها، فالمهم أنها تحل الزوج الأول. قد يقول قائل ولما هذا الأمر، ولما أنه لا بد أن يدخل بها؟ نحن نقول أيها الإخوة، النكاح أمره عظيم، الزواج أمره كبير، ما المسألة ما هي سهلة، فلان يأخذ وفلان يطلق، لا، هذا أمور لها مقاصد ولها حكم ولها أهداف وغايات في الإسلام، وهذا يسميها العلماء مقاصد الشرع. فهذا بس يطلق وهذا يأخذ، لا بد، يمكن أنه ولله الحمد يعني ذاق عسيلتها وذاقت عسيلتها، قال لا والله ما أطلقها أبد، وليش أطلقها، خلاص الزوج الأول الله ييسر أمره ويتزوج، أنا وجدت خير، وجدت امرأة جميلة وهي صاحبة فراش، لما أتركها، خلاص. وقد حصل هذا، يعني في أناس كانوا ينوون أو قيل لهم أو ولما نام معها على الفراش وحصل بينهما ما يكون بين الزوج والزوجة بالحلال، ما تركها، خلاص استمر معها واستولد منها، وهذا الذي يريده الإسلام. أما كون فلان يتزوج وفلان يطلق وفلان يترك، هذا صار تلاعب، وهذا لا يجوز أيها الإخوة. النكاح في الإسلام له مقاصده وله غاياته، منها الاستقرار الأسري، تعظيم أمر الله، أمور تفتح على الإنسان خير كثير لا يعلمه الإنسان. عليه الصلاة والسلام ما قال هذا عبثا، في هذا حكم ومصالح، ولذلك القول الراجح أنه لا بد من الجماع، وأنه لا يكفي إغلاق الباب وإرخاء الستر، وإن كان ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم رحم الله الجميع. إذن لا بد من يعني لا يكفي مجرد عقد النكاح، لا بد من الوطء، لا بد من الوطء، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب الكفاءة والخيار. شوف يعني كلام للشيخ بن عثيمين جميل جدا في آخر 126 في مسألة التحليل وغيره، قال: وفي تحريم نكاح التحليل دليل. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: وفي تحريم نكاح التحليل دليل واضح على إبطال الحيل، وأن الأمور المحرمة لا تنقلب حلالا بالحيلة. نعم، أي حرام تسلك للسبيل تحتال تتوقع أنه يصير حلال، لا، هذا مو بصحيح، سواء في النكاح سواء في المعاملات. بعض الناس نسأل الله العافية الحلال ما حل في يده، بأي طريق يلف ويدور إلين يريد أن يقلب هذه المعاملة وهي حرام، يريد أن يقلبها حلالا، قول شاذ، تحايل في الأسئلة، في كذا، وما يغنيك فلان أو علان عندما يفتي لك بالجواز وهو حرام، هذا لا يحلل لك حراما، هو يمكن أفتأك على ما رأى وعلى ما قلت وأنت ما بينت الصورة، أو أنه جاهل، أو أن يعني صاحب قول شاذ من أقوال أهل العلم إلى آخره. فاتق الله عز وجل، الحيلة لا تحلل الحرام، الحرام إن الحلال بين وإن الحرام بين، والله المستعان. نعم. بل الأمور المحرمة، اسمعت كلام الشيخ، بل الأمور المحرمة لا تزداد بالحيلة إلا تحريما. نعم، هذا الذي بعد يقع، يعني كل إنسان يقع في الحرام هذا ذنب، لكن كل إنسان يتحايل بحيلة ويقع في الحرام هذا أعظم جرما، نسأل الله العافية. لأن الذي لأن الذي يتحيل على المحرم قد ارتكب المحرم حقيقة. هذا رقم واحد. وزاد رقم اثنين. وزاد أنه خادع الله عز وجل. أعوذ بالله. فيكون في حقه محظوران عظيمان: الوقوع في التحريم، والثاني مخادعة الله عز وجل. يخادعون الله وهو خادع. ولهذا كان أخص الناس أصحاب الحيل، لأن الحيل إنما ورثت عن اليهود الذين هم أخص عباد الله وأذل عباد الله. نعم، أنت الآن أصحاب الحيل هؤلاء ورثوا، وهم من ورثة اليهود، نسأل الله العافية. فاحذر أخي المسلم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. الشيء لمشتبه اسأل أهل العلم، اسأل كبار أهل العلم، لا تأخذ علمك من فلان وعلان، خذ من كبار أهل العلم. والحمد لله الأمور واضحة، فنسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نعم، نبدأ الآن بابا جديدا في كتاب النكاح وهو يذكر دائما. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب الكفاءة والخيار. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله كما يعقده أئمة الحديث ويعقده الفقهاء رحمهم الله في كتاب النكاح، وهو بعنوان باب الكفاءة والخيار. الأصل في الكفاءة يعني ما يمكن أن يرتبط به في النكاح، ما السبب؟ يعني أعظمه هو كفاءة الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن المرأة تنكح لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي حق الرجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الدين هو الكفاءة، الدين هو يعني هو المعتمد وهو الأصل. إن جاء في حق المرأة جمال هذا طيب، جاء حسب جمال هذا طيب، إن جاء أيضا في حق الرجل أنه عنده وظيفة، عنده عمل، عنده كذا، هذا أيضا، هذا كلها أمور طيب. لكن الأساس في الكفاءة هي الدين، سواء في حق المرأة أو في حق الرجل. كذلك الخيار، باب الكفاءة والخيار. الخيار هنا يشتمل أو يشمل أمرين: الخيار في اختيار الرجال، خيار الرجال، خيار النساء. لابد الإنسان يجتهد ويبحث، الرجل يبحث عن المرأة الطيبة الخيرة، المرأة أيضا وأهلها لا يقبلون إلا بالرجل الخيار. الخيار في اللغة بمعنى العدل، الإنسان اللي فيه عدل وشهامة ومروءة، هذا مقصود. ويأتي أيضا، سيأتينا إن شاء الله في أحاديث هذا الباب، أنه من أسلم أو كان جاهلا يعني عاد وتحته خمس نسوة، عشر نسوة، ثمان نسوة، هذا سيأتي إن شاء الله فيها كلام بإذن الله تعالى. الآن نأخذ الكفاءة في حسب ما جاء في هذه الأحاديث، وهي كفاءة النسب. الحديث كما سنقرأ الآن في حديث ابن عمر، نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. نعم، حديث ابن عمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم. وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع، وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. الحمد لله. أيها الإخوة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفاءة أيضا تكون في النسب، فلا يعني رأوا أو قال بعضهم إنه لا يتزوج أو لا يزوج من قبيلته أقل من القبيلة الأعلى مثلا لها شرف ولها مكانة، أو من ليس له قبيلة البتة، أو من عربي على عجمي، أو من عجمي على عربي، أو من عربي على مولى، أو غير ذلك. ولكن هذا كله غير صحيح، والصحيح أن الكفاءة هي في الدين، الكفاءة هي في الدين. ولذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، يعني أن العرب يتزوجون فيما بينهم، والموالي بعضهم أكفاء بعض، يعني أن هؤلاء اللي أصلهم عبيد أو كذا أو جواري امرأة، هؤلاء يتزوجون فيما بينهم إلا حائك أو حجام. هذا بعد أيضا استثني أنه يعني أن هؤلاء لا يزوجون. الحائك الذي يعني يعني الخياط أو الذي يصنع الخيام الحياكة، الحجام أيضا وهو معروف أنها من المهن الرديئة، وأن ما يشتغل فيها يعني هي مهنة غير يعني مستحسنة، وإن كان الناس يحتاجون إليها. جاء في رواية زيادة أو دباغ الذي يعمل في دباغة الجلود، ولذلك ذكر أبو حاتم أن بعض الدباغين لما سمعوا رجلا زاد هذه الرواية أرادوا أن يقعوا فيه، يعني أن يضربوا. على كل حال الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال هنا الحافظ ابن حجر: في إسناده راو لم يسمى، استنكره أبو حاتم وقال: هو حديث كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال الدارقطني، وقال ابن عبد البر: هو خبر موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وقد خالفه قصة فاطمة بنت قيس كما ستأتينا إن شاء الله تعالى. فدل هذا على أنه ولله الحمد يجوز أن يتزوج إنسان من قبيلة أعلى قبيلة أقل، أو من قبيلة أقل من القبيلة الأعلى، أو من ليس له قبيلة، أو أعجمي من عربي، عربي من عجمي، لا حرج في ذلك، وأن الكفاءة هي كفاءة الدين. ولكن هنا أيها الإخوة نضع تحتها خطين، نضع تحتها خطي نؤكد على مسألة صلة الرحم. إذا علمت أنك فرضا لو تزوجت من يعني من قبيلة أقل، أو نقول مثلا من غير بلدك، أو من أي سيحدث بسبب هذا قطيعة في الأرحام وعداوة بينك وبين إخوانك أو بين بني عمك، فنحن أو وصول إلى المحاكم ومشاكل، اقصر الطريق يا أخي وتزوج من الشيء الذي ليس فيه إشكال. لا نقول إنه حرام، لا والله حاشا وكلا، الحديث هنا كما قلنا حديث ضعيف. الله جل وعلا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما قال الله لتفاخروا، وإنما قال لتعارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بتقوى الله عز وجل. ولكن كما قلت، إن خفت أن يكون هناك قطيعة رحم، مشاكل أسرية، أو لما علم والدك برغبتك أنك تتزوج من بلد آخر ليس بلدك وبتروح تسافر وكذا، وقال: يا ولدي لا أعرفك ولا تعرفوني، أو تتزوج من قبيلة أخرى أو غير قبيلة، المهم في أي طريق آخر، يا أخي ما له داعي تخسر بر أبيك وبر أمك ويعني صلة الأرحام. فنحن نقول إنسان ينظر في هذه الأمور ويوازن، لكن إذا كان إن شاء الله هناك تسامح ويقتنعون بالأدلة وبما تذكره لهم، فالحمد لله شرع الله عز وجل بين. ونحن قلنا الكفاءة في الدين، غير ذلك لا يعد ولا يعتبر في مسألة النكاح كما بيناهنا. ولكن أعيد وأكرر، لأننا نسمع الحقيقة بعض القصص وبعض الأخبار، إن فلان طلع وانتقل من القرية أو المدينة إلى مكان آخر، وإن فلان شطبوه، فلان حصل وصل، يعني مسائل كثيرة جدا. فالحمد لله بدل المرأة فيه نساء غيرها، وبدلا أيتها المرأة بدلا عن هذا الشاب هناك شباب كثر ولله الحمد، فلا داعي الإنسان يدخل في مصادمات ومشاكل. ولكن أعيد وأكرر، هذا شرع الله ودين الله أنه جائز ولا حرج في ذلك. والدليل حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهي من بني فهر، وهي قرشية رضي الله عنها وأرضاها، لما طلقها زوجها أبو عمرو ابن حفص ابن المغيرة المخزومي، ومخزوم بطن من قريش ومن القبائل المعروفة عنده، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة: معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة ابن زيد رضي الله عنهم أجمعين. فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له. في ذلك الوقت ما عنده مال، لكن بعد ذلك صار خليفة، وهو من بدأ الخلافة الأموية، كان له المال والعز والخير الكثير. قال: وأما، قال عليه الصلاة والسلام: وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قيل إن المقصود أنه كان يعني يغضب على النساء ويضربهن، وقيل إنه كثير الأسفار، مثل لو واحد بغى يسافر قديما يضع العصا مع على عاتقه يحتاج إليها، والمرأة كونها تزوج لها مع واحد كثير الأسفار، طيب أين ستبقى وأين تلقاه؟ هذا أيضا في شيء. قال عليه الصلاة والسلام: انكحي أسامة. فترددت رضي الله عنها وكرهته ابتداء، فبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة. والسبب عليه الصلاة والسلام ذكر لها أسامة لأنه شاب لا يزال في ريعان الشباب، ولا شك أن كون أن هذه تتزوج شاب أفضل من تزوج واحد فيه كذا وكذا إلى آخره، كما بين صلى الله عليه وسلم. وهي لم ترغب فيه لأنه مولى ابن مولى، وهو أبوه عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارث، وأيضا هو كونه عبد هذا لم يكن يعني بحق، وإنما اختطف قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان في المدينة في يثرب سابقا لما كانت، واختطفه قطاع طريق ومن هنا وهنا وهنا حتى وصل عند ابن عم خديجة فأهداه إليها، ثم أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القصة المعروفة أعتقه عليه الصلاة والسلام. فهي يعني ترددت من باب هذا، يعني كيف أنه وهي يعني وهي قرشية ومن بني فهر وتتزوج واحد يعني مولى ابن مولى، ف كرر عليه الصلاة والسلام المرة الثالثة، وهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قالت رضي الله عنها: فوجدت خيرا كثيرا اغتبطت به. فلا شك أن يعني اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه ثلاث مرات لها وهي في البداية تتكره وكذا، اغتبطت به رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل حال هي هنا الآن قرشية فهرية تزوجت من أسامة وهو مولى ابن مولى، ومع ذلك ما يعني لو كان لا يصح ولا يجوز لا منعه صلى الله عليه وسلم، وأرشدها إلى أحد هذين الرجلين أو إلى غيرهما وهما من القبائل المعروفة والله المستعان. فدل هذا أيها الإخوة على أن الكفاءة في النسب ليست شرطا في النكاح والله أعلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مما يؤكد هذا، قال عليه الصلاة والسلام: يا بني بياضة، وهؤلاء فخذ وقبيلة أو قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، يعني أنكحوا زوجوه وتزوجوا منه. طيب ولو أنه قال عليه الصلاة قال أبو هريرة: وكان حجاما. قال شراح الحديث والمحققون: إن هذه المهن ولو كانت رديئة فإنها لا تنزل من حقوق الرجال، الناس بحاجة للحداد والدباغ والحجام والحائك، الناس بحاجة إليها، ولو كانوا الناس ما يزوجونهم طيب الناس محتاجين لمثل هؤلاء، هل يقال إن هذه المهن تحرمهم من الزواج من يعني الفضليات والتي لها نسب؟ هذا كلام غير صحيح، لو قلنا هذا ما عمل أحد في مثل هذه الأعمال. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة الكفاءة هي في النسب، والكفاءة هي في الدين وليست في النسب، ولكن كما ذكرت الاستدراك السابق فيما مضى والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها. هذا حديث مغيث وبريرة، حديث طويل نؤجله إن شاء الله تعالى إلى غد بإذن الله إن شاء الله. قصة مغيث وبريرة رضي الله عنهما هذه قصة عظيمة، يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري استنبط منها فوائد كثيرة، كذلك الصنعاني في سبل السلام، وحتى إن بعضهم استنبط منها 120 فائدة في هذه القصة، قصة مغيث وبريرة، نتكلم عنها غدا إن شاء الله تعالى في حدود المسألة التي عندنا، نحن لن نتكلم في المسائل الأخرى والله أعلم.